بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نبدأ مع كتاب من الكتب العظيمة، من كتب الرقاق، من كتب الإيمان، من كتب بهجة قلوب الأبرار، وهو كتاب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وسيكون وقته إن شاء الله هو بعد الفجر يوم الأربعاء والخميس والجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والشيخ عبد الرحمن السعدي غني عن التعريف، فهو أحد العلماء البارزين الأفذاذ، متوفى سنة 76 و300 ألف للهجرة، وهو شيخ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، كما أنه قد تتلمذ على كبار العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد بن سليم وغيرهم من أئمة السلف في هذا العصر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب مكبر. نعم. الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، هذه المقدمة العظيمة فيها فوائد جمة، فهو قد بدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو له أهل وبما يستحقه مما سمى أو وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهو موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن لتلك الأسماء ولتلك الصفات آثارا عظيمة على العباد، ولذلك وجب عليهم أن يدعوا بها وأن يتضرعوا بها، وهو أفضل أنواع التوسل على الإطلاق. أن تتوسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته، كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لما لها من آثار عظيمة. وآثار على العبد في دنياه وآخرته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يروي الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهل المقصود بإحصائها مجرد حفظها والترنم بها في الحفلات وعبر بعض الطبول والزمور كما هو معروف في بعض بلاد المسلمين نسأل الله لنا ولهم الهداية أبدا، ليس هذا هو المراد يا عبد الله، وإنما إحصاؤها يشمل حفظها وفهم معانيها والإيمان بآثارها والإيمان بما تقتضيه والعمل بما تقتضيه منك أيها العبد. فتنظر إلى آثار تلك الأسماء وتؤمن بها وتسأل الله المزيد من فضله. فمن آثار اسمه الرحيم مثلا أنه يرحم عباده ويغفر لهم ويرزقهم الرحمة ويجعلهم يتراحمون فيما بينهم. ومن آثار المغفرة مغفرته لعباده وستره لذنوبهم وعيوبهم. ومن آثار علمه أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن آثار عزته وقوته إعزازه للمؤمنين المتقين الخلص وتقويته لعباده ونصره لهم. ومن آثار عطفه ورأفته أو من آثار عفوه ورأفته عفوه عن عباده وصفحه عنهم ورزقهم وتيسير أمورهم وكل ما أنعم به عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فلنثبت تلك الأسماء والصفات وفق ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونفيا بلا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تكييف، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ ليس كمثله شيء فيه رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة والمؤولة والجهمية والمعتزلة. ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق، فقد جمع الأوصاف العظيمة التي لا يبلغها بشر إلا هو سبحانه صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء بل أفضل بني آدم على الإطلاق، الموصوف بصفات الكمال البشري، ومع هذا فإنه نبي يتبع ويقتدى به ولا يكذب، ولكن لا يعبد ولا يدعى من دون الله تبارك وتعالى. لكن نعتقد أنه أفضل الخلق وأن الله قد أعطاه أعلى صفات الكمال البشري التي لا تبلغ درجة الألوهية كما يقول بذلك بعض القبوريين والخرافيين والغلاة والمفرطين، كما لا نقصر في حقه ومحبته صلى الله عليه وسلم ولا نجفو ولا نغلو. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يسلكون الطريق الوسط والصراط المستقيم بعيدا عن تفريط المفرطين والجفاة الملحدين، وبعيدا عن إفراط المفرطين والغلاة المبتدعين. فالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث أو في ختامه من أعظم الأمور التي لا بد للمسلم أن يعتني بها، بل يرى بعض أهل العلم أنها من شروط إجابة الدعاء، وأقل شيء أنها من مكملاته، فينبغي أن نعنى بذلك في كل أمر نبدأ به من دروس أو محاضرات أو نحوها من الحمد لله تعالى والثناء عليه وإفراده بكمال التوحيد، ومن الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. قال رحمه الله: أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط. فأقول مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل. هنا بين الشيخ المقصود من الكتاب، وهكذا شأن أهل العلم، يعطون ويبينون للناس مقصود الكتاب والغرض منه والهدف من تأليفه، حتى يكون القارئ على بصيرة من أمره، فيستطيع أن يعرف معنى أو محتوى الكتاب العام من خلال مقدمة المؤلف. والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بين لنا في مقدمة هذه البهجة، وهي تبهج قلوب الأبرار بالفعل لما فيها من الرقائق وملينات القلوب والأحاديث العظيمة التي يحتاج إليها المؤمن في علمه وتقوية إيمانه، فبين وأشار إلى أنه لا يوجد كلام بعد كلام الله عز وجل، يعني القرآن، لا يوجد كلام أعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي، كما أن القرآن وحي. قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمنزلة السنة منزلة عظيمة، هي بعد كلام الله عز وجل، بل هي موضحة له، مفسرة لمجمله، ومخصصة لعمومه، ومقيدة لمطلقه، ومبينة لمبهمه، وموضحة أحكامه. ولذلك فإن بعض العقلانيين الذين ينكرون السنة أو بعضها أو يخضعونها للعقل البشري، هؤلاء من أخطر الناس على الأمة، وهم قديمون وما زالوا يظهرون. فإن المعتزلة والجهمية من أول من أخضع السنة للعقل في القبول أو الرد. ومثل في هذه الأزمنة بعض الكتاب المعاصرين الذين إما أنهم ردوا السنة بالكلية كالطائفة التي يسمون بالقرآنيين، وإما إنهم أخضعوا السنة للعقل فما أدركته عقولهم فما قررته عقولهم قرروه، وما نفته عقولهم نفوه والعياذ بالله. ومنهم بعض الكتاب العقلانيون المعاصرون الذين يخضعون السنة بل وحتى معنى القرآن لأهوائهم الضالة وعقولهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة. فمعتمدهم في القبول أو الرد هو العقل المجرد، ولذلك منهم من أنكر السنة ومنهم من أنكر بعضها بعد أن أخضعها لعقله السقيم وفهمه غير السليم وبعده عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقع في الإفراط أو التفريط بسبب اعتماده على عقله وزبالة أفكاره. والعقل لا مجال له في الإثبات أو النفي في السنة، وإنما مجاله بفهم السنة وفق فهم السلف الصالح، فهو مع الوحي كالتابع مع المتبوع وكالفرع مع الأصل، لا يعتمد عليه في مستقلا كونه مستقلا، ولا يعطل كما تعطل بعض الواقفة فهم النصوص خصوصا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، بل إنهم يؤمنون بكل ذلك ويعملون عقولهم ويتدبرون بها في حدود الشرع ويفكرون بها في فهم النص وفق فهم السلف الصالح. فالسنة مع القرآن وحي، كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، وهما المرجع عند الاختلاف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته المطهرة التي حفظت ولله الحمد كما حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما قيض الله تبارك وتعالى للقرآن من يحفظه بطريق متواتر لا يتطرق إليه الشك، فإن السنة ولله الحمد والمنة أيضا قد عنيت بحظ عظيم من الحفظ والتقييد والتمحيص والتحقيق، حتى وضع علم مستقل لحفظ السنة والعناية بها المتمثل في علوم الحديث أو مصطلح الحديث، وهو علم الإسناد الذي يقول فيه الإمام الجليل عبد الله بن المبارك: الإسناد من ماذا؟ ها؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين بالنسبة للقرآن والسنة كليهما، غير أن القرآن لا شك أنه متواتر جميعه، والسنة منها المتواتر ومنها ما هو دون ذلك، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل وجب أخذه وتعين العمل به وأفاد العلم الضروري على الصحيح حتى ولو كان أحادا. نعم. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب. الآن بعد أن أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى الهدف من الكتاب وبيان المراد منه، وأنه ذكر أحاديث هامة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، واختيار مجموعة من الأحاديث التي فيها اختصار مع معنى عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن ذلك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو اللفظ العظيم الذي يندرج تحته المعنى العظيم، اللفظ القليل يعني الألفاظ القليلة التي يندرج تحتها المعنى العظيم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 500 مسألة من مسائل الفقه، وما زال أهل العلم يستنبطون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من مسائل العلم المفيدة التي يتضمنها كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من عند الله أيضا كما وضحنا. والآن نبدأ بالحديث الأول، وهو الحديث الذي يبدأ به كثير من أهل العلم والمؤلفين. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشة. هذا الحديث العظيم يبدأ به كثير من أهل العلم مؤلفاتهم، وذلك لأنه يعنى بأول شرط من شروط قبول العمل، وهو الإخلاص والنية الصادقة التي لا بد من تحققها ولا بد من الاهتمام بها والعناية بها من قبل المسلم، فإنه لا يصح عمله بدون الإخلاص، والإخلاص أمر عظيم، والإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل، ولذلك جاء بالحديثين المتعلقين بهما متواليين، وهما أساس وشروط وركن العمل. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال رحمه الله: وهذان بعد أن ذكر أن الإخلاص والمتابعة هما ما تتضمنه هذه الآية، قال: وهما ركنا العمل، أي هما الركنان الأساسيان اللذان ينبني عليهما العمل ولا يصح بدونهما، بل هو باطل إذا لم يبنى العمل عليهما، وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما صحة الأعمال مقرونة بالنيات، فلا عمل إلا بنية وإخلاص، ولا إخلاص إلا بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خلى العمل من النية الصادقة وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهو مردود على صاحبه. ومما جاء في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والنية أن تقصد بعملك وجه الله. وهناك ما يتهدد النية بالنقض أو النقص، ولكن قبل أن نشير إلى ما يتهددها أو ما يناقضها أو ما ينقصها، نبين بعض ما ورد في ذلك من آية القرآن الكريم ليتضح للجميع أن القرآن والسنة متضافران على وجوب اشتراط النية في صحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل شأنه: ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فالنية والإخلاص وإرادة الإنسان بعمله وجه الله أمر لا بد منه لصحة قبول العمل. قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تبارك وتعالى: مبينا أهمية الإخلاص في هذا الباب أيضا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنصوص في هذا الباب كثيرة. ومما يناقض النية الصادقة والإخلاص الشرك، بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يتعلق بأي مخلوق يدعوه أو يرجوه أو يخافه من دون الله، أو ينذر له أو يذبح له، كما هو حال كثير من عباد القبور في هذه الأزمنة، حيث يدعون أصحاب القبور من دون الله يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كما يشاهد في بعض بلاد المسلمين أمام تلك الأضرحة التي شيدت لتعبد من دون الله، ووضعت فيها الصناديق، ووضع لها السدنة، وجعلت لها الستور، وأوقفت عليها الوقوف، وسفكت حولها دماء النذور، وعلى أعتابها كثير مما لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله كمن صلى لغير الله أو صام لغير الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن دعا ميتا في قبره يسأله ويرجوه ما لا يرجى إلا من الله تبارك وتعالى فإنه قد أوبق دنياه وآخرته وأفسد جميع عمله، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم نصيب إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فتأملوا هذه النصوص رحمني الله وإياكم، ومدى ملاءمتها وموافقتها وتأييدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ينقصها أو ينقضها إن استغرق ذلك كله الرياء، يسير الرياء ينقصها، وفاحشه إذا تحول العمل إلى رياء فإنه ينقضها بالكلية. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وهي أعمال قلبية يخشى حتى على الصالحين منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، والمقصود دعاء عليه. والدينار والدرهم معروفان، والخميصة كساء معلم، والخميلة القطيفة، والمقصود بقوله تعس أي هلك هلك. وكونه عبدا لها لكونه عمل كل شيء من أجلها وانصرف بعمله عن وجه الله الكريم الذي أمره أن يقصد بعمله وجهه سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فهذه حقيقة الإخلاص والنية المأمور بها في هذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فإن لها معنى عاما وهو الإخلاص، وابتغاء العمل بوجهه وابتغاء المرء بعمله وجه الله، ولا معنى بحسب العبادة التي تقارنها. فالصلاة لها نية، والوضوء له نية ولا بد منها ويشترط ذلك، كذلك الزكاة، وكذا الصوم، وكذا الحج، وكذا سائر ما يريد العبد أن يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يخضع لهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عمل قلبي، والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب تعاهد هذا القلب بإخلاص العمل لله وحده، بأن يربط بخالقه ومعبوده وإلهه حتى لا تطغى عليه الشبهات والشهوات فيخرج عن هذا الأمر فيفقد الإخلاص لله تبارك وتعالى رب العالمين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وضح ما يبين هذا المعنى ويؤكده بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلذلك جاء في سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجرا أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لهذا السبب: من هاجر ابتغاء مرضات الله من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو هاجر من بلد الجهل إلى بلد العلم، ومن بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، فهو مأجور على هذه الهجرة. يعني مبين بأن الهجرة عمل من الأعمال التي لا بد أن تكون مقرونة بماذا؟ بالنية الصادقة. والمقصود الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انتهت بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وبعد صيروريتها ولله الحمد والمنة دار إسلام. فالهجرة باقية إلى يوم القيامة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدع إلى بلد السنة، لذلك جاء هذا الوعد والوعيد في آن واحد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يقبل الله منه ويكلأه ويحفظه إذا حفظ الله وقصد حفظ دين الله في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمقصود أن يراقب المرء ربه صباحا ومساء حتى تكون نيته خالصة لوجه الله الكريم بعيدة عن كل شائبة تبطلها أو تخدشها. والوعد والوعيد: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أن يتركه الله عز وجل إلى ما قصد من دون الله تبارك وتعالى، وسيكله الله إلى ذلك الذي هاجر إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، أي تركه الله تبارك وتعالى إليه يوم لقائه، وإذا تركه فمن الذي يؤويه. فهذا هو الحديث الأول في هذه البهجة أو من أحاديث البهجة. فعلا إنها لتبهج القلوب، ويغفر الله بها الذنوب، ويظفر بها المسلم بالمحبوب، وينجو من المرهوب والمكروب. والنية كغيرها من أعمال القلوب ومن أقوال القلوب التي قد تقوى وتضعف بحسب قوة إيمان صاحبها أو ضعفه، فهي تقوى وتضعف كسائر أمور الإيمان أو دعائم الإيمان الثلاثة التي هي النية والقول والعمل. النية والقول والعمل وهي دعائم ثلاث لا بد لها من الاجتماع يعني في قلب كل مؤمن، وهي النية والقول والعمل. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بهذا الكتاب وبغيره من الكتب النافعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.